إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صغت مضمون آخر مجلس في 7 من الأسئلة، ورصدت لها هدايا طيبة كطيبكم إن شاء الله قبيل الإقامة، توزع على من يجيب. السؤال 24: ما هو دليل من اعترض على ابن الصلاح في تعريفه للصحيح فقال إنه كان يلزمه ذكر صفة القدح في نفيه للعلة؟ نعم يا شيخ. دليل من اعترض، وأنا القصد من الأسئلة أيها الإخوة تثبيت كمختصر مقدمة ابن الصلاح، يسر الله خروجه على طريقة السؤال والجواب، تثبيت وإعانة على تنظيم المادة العلمية لما مر بنا في مجلس سبق. السؤال 24 مرة أخرى: ما هو دليل من اعترض على ابن الصلاح في تعريفه للصحيح فقال إنه كان يلزمه ذكر صفة القدح في نفيه للعلة؟ ما هو قال ولا علة وسكت، لا شاذا ولا معللا؟ ما هو دليل من اعترض على ابن الصلاح؟ ما هو دليل من اعترض على ابن الصلاح؟ نعم، فهمنا. ولو أردت بالنص قال الحافظ ابن حجر: لأن من مسمى العلل ما لا يقدح. ومعنى كلامه العلة علتان، قادحة وغير قادحة. فما قيد ابن الصلاح، هذا واحد. طيب، فيه احتمال ثاني ورجح الحافظ ابن حجر الأول دونه، صاحبه إلا السؤال نفسه، أو أنا أجيب حتى لا يزيد العدد عن 7. قال: ويحتمل أنه لم يقيد العلة في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث المتفق على قبوله عند الجميع. من يريد بالجميع؟ المحدثين والفقهاء. المحدثين والفقهاء، نعم، هذا ذكره في المجلد الأول صفحة 99 و200. طيب، هذا الأول. الثاني 25: هل يقال إن ابن الصلاح قد أخل حقيقة بذكر قيد القادحة حين ذكره للعلة، حين ذكره نفي العلة عن الصحيح؟ نعم نعم، لم يخل ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، بل صرح بكون العلة المنفية هي فيما بعد تعريف الصحيح، قال هي العلة القادحة. وقد صرح الحافظ ابن حجر بذكر صفة القدح مرتين، المرة الأولى إحداهما حين تعريفه للمعلل وهو النوع الثامن عشر عنده، إيش قال في صفحة 41 و200 من المجلد الثاني؟ قال النوع الثامن عشر المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته. هذه المرة. الأخرى عقب الصحيح حيث قال وفيه احتراز عما فيه علة قادحة، فيه احتراز عما فيه علة قادحة. طيب، السادس والعشرون، السؤال السادس والعشرون، اعترض ابن دقيق العيد على ابن الصلاح رحمهم الله تعالى في تعريفه للصحيح بأن فيه نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء، فما هو سبب الاعتراض؟ ما هو سبب الاعتراض يا مصطفى؟ نعم، السؤال مرة أخرى، يهمني استقرار المعلومة في القلب والفكر لعل الله عز وجل أن ينفع بها حين البحث في السنة النبوية المشرفة، وهذا هو الثمرة. السؤال السادس والعشرون، اعترض ابن دقيق على ابن الصلاح في تعريفه للصحيح بأن فيه نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء، فما هو سبب الاعتراض؟ ذكره ابن دقيق. لا يكادون يذكرون نفي الشذوذ والعلة، عدالة، ضبط، العدل الضابط، قل ما يذكرون نفي الشذوذ والعلة، لكن إن ثبت لدى الجميع المحدثون والفقهاء أن ثمة علة في الإسناد أو في المتن، قطعا أن الجميع يتفقون على أن هذا الحديث معل. طيب، الرابع، السابع، السؤال السابع والعشرون، مثل لعلة يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة. نعم، ويذكر صحابيا آخر، هذا الذي يسمى إيش؟ يسمى بالشاهد، يعني هذه هي الشواهد، ليس اختلاف الصحابة فيها مدعاة للحكم بإعلالها، النص كما هو موجود بين أيديكم. الجواب مثاله أن يروي العدل الضابط عن تابعي في كلام تركته هنا اختصارا، أن يروي العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غيره مساو له. إيش المراد بالمساواة؟ متابعة، مساو له مشاركة فيه كلام تركته اختصارا عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، عن صحابي آخر. طيب، السؤال الثامن والعشرون، ما هو تعريف الشاذ المنفي في تعريف الصحيح عند ابن الصلاح، وتعريف من، تعريف من هو، تعريف من هو؟ أنا قفزت، لعلي قفزت ولا كيف؟ ها؟ السؤال رقم كم هذا؟ السابع؟ لا، السابع والعشرون، خلص صح. الثامن والعشرون: ما هو تعريف الشاذ المنفي في تعريف الصحيح عند ابن الصلاح؟ نعم، لا تمام، ماشي. وتعريف من هو؟ قال الحافظ ابن حجر: نعم يا شيخ، ايش المراد؟ بينه ما يخالف من هو احفظ او اكثر، وهو تعريف، تعريف الامام الشافعي، وهو الراجح في تعريف الشاذ. النص: قال الحافظ ابن حجر: مراده بالشاذ في كلام هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه من حيث الأحفظية، وهذا يحملنا على أن نقارن بين محفوظات الراويين المقارن أحدهما بالآخر، ويقارن بينهما فيما يتعلق بالأوهام كثرة وقلة. إذن قوله أكثر ما هو المراد بالأوهام، ولكن الأكثرية هنا العدد، الأكثرية العدد. تعريف من هذا؟ تعريف الإمام الشافعي. السادس وهو التاسع والعشرون: لما كان تعريف ابن الصلاح للصحيح غير مستوف لأقسامه؟ نعم يا شيخ، ترك القسم الثاني وهو الصحيح لغيره. الجواب: لعدم دخول تعريف الحديث الصحيح لغيره في تعريف الصحيح الذي هو منطبق على الصحيح لذاته، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وعدم العلة وعدم الشذوذ. طيب، السؤال الأخير وهو السابع في هذا المجلس لمراجعة مضمون المجلس الماضي، السؤال الثلاثون: ما مناسبة إحالة الحافظ ابن حجر للكلام عن الصحيح لغيره إلى قسم الحسن؟ إلى قسم الحسن، ما مناسبة إحالة الحافظ ابن حجر للكلام عن الصحيح لغيره في قسم الحسن أو إلى قسم الحسن؟ إيش المناسبة مصعب؟ نعم، هذا هو النص، لأن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة. حسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة، هذا ما وقفنا عنده في الصفحة 300. نعم، نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الثالث: إنما لم يشترط أو لم يشترط نفي النكارة، لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ، فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح، فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كان يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا، وزاد في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا منكرا. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمني الله وإياكم وإياه في التنبيه الثالث: إنما لم يشترط يعني ابن الصلاح نفي النكارة، أي لم يقل لا يكون شاذا ولا منكرا، لم يشترط نفي النكارة، لأن المنكر على قسميه. ما هما قسماه؟ كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في النخبة والنزهة: تفرد بمخالفة، وتفرد من لا يعتد بتفرده كأن لم يكن له أهلية في حفظه ولا محفوظاته لأن يقبل منه تفرده، كصدوق سيء الحفظ. قال: لم يشترط نفي النكارة لأن المنكر على قسميه عند من يخرج. أرجو أن تضبط، الضبط تفهيم قبل التعليق والتنكيت. لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ من تعريف الصحيح هو أشد ضعفا من الشاذ. لاحظ هذا جد مهم وتنتفعون به في التطبيق العملي على السنة النبوية والأحاديث النبوية. يقول: عند من يخرج الشاذ هو المنكر أشد ضعفا من الشاذ، يعني هما من قسم الضعيف. لكن الشاذ إيش يقال فيه؟ ضعيف، والمنكر شديد الضعف. لأن من العلماء من المحدثين الذين جمعوا بين النظرية والتطبيق يطلق على النكارة لفظ الترك، فعرفنا من هذا أنه ضعيف جدا. فقول الحافظ هو المنكر هو أشد ضعفا من الشاذ، لأن الشاذ ما هو؟ تفرد الثقة برواية أو بزيادة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا. أما المنكر فهو تفرد الضعيف مخالفا أو ليس بمخالف. قال: فنسبة الشاذ يعني الانتساب. الآن هذه النسبية، انتبه، عندنا شاذ ومنكر، وعندنا حسن وصحيح. كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. الشاذ المنكر أشد ضعفا من الشاذ، فنسبة الشاذ يعني انتساب الشاذ من أي في المنكر. التناسب والنسبية هذه أشبه ما يكون بأي نسبية أو تناسب، حتى يدرك الحديثي الفهم. قال الحافظ ابن حجر: نسبة الحسن من الصحيح، فكل صحيح حسن. بيان ذلك كيف يكون بيان ذلك؟ لو كنا بين يدي الحافظ ابن حجر نسأل، نقول: يا أبا الفضل، كيف يكون بيان ذلك أن ثمة تناسبا بين الشاذ والمنكر كتناسب الحسن مع الصحيح؟ قال: بيان ذلك كالتالي: فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، يقال هذا إسناد لم يبلغ درجة الحسن. لا أحد يسأل فيقول: وهل يبلغ درجة الصحة؟ لأن نفي الصفة الدنيا مستلزم لنفي الصفة العليا. كذا يلزم من انتفاء الشذوذ، وهو أيسر في الضعف من النكارة، انتفاء النكارة. فما نحتاج إلى أن نستدرك على أبي عمرو بن الصلاح وهو فقيه بالمصطلح وعلوم الحديث، فنقول: ليش ما قال لا شاذا ولا منكرا؟ لأن نفي الصفة الدنيا في الضعف يستلزم نفي الصفة التي هي أدنى، وهي النكارة. وجه التناسب كالتناسب بين الحسن والصحيح، كالتناسب بين الحسن والصحيح. قال: ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي، هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الأردبيلي، ثم التبريزي في كتابه الكافي، وهو اختصار من مختصرات مقدمة ابن الصلاح، من المختصرات المتوسطة لمقدمة ابن الصلاح، سماه الكافي، مطبوع. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا، وزاد في حد الصحيح، هذا الذي استدركه من استدركه على تعريف الصحيح لابن الصلاح بقوله: لما لم يزد ولا منكرا. يقول: لم يتفطن التبريزي، العبارة يعني فيها ما فيها، وزاد في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا منكرا، لأن التعريفات والحدود تصان عن الإسهاب والاستطراد والتطويل، ويلزم أن تكون التعريفات جامعة مانعة. وها هنا فيه نوع من التكرار غير محمود على استدراك الحافظ ابن حجر، انتبه لي لهذه القضية: ألا يكون شاذا ولا منكرا. أقول: ولعل يعني لعل تبريزي أراد التأكيد على نفي الشذوذ، يعني بدلا من أن نقول لم يتفطن، يعني قد يكون بعيدا مع تقريراته الرائعة الدقيقة البديعة في كتاب الكافي، مما يدل على تمهوره في مصطلح الحديث وعلوم الحديث، يعني قد لا ينقدح في الذهن أنه لم يتفطن. طيب إيش نقول؟ نقول: لعله أراد بنفي المنكر التأكيد على نفي الشذوذ، دليل، لأنه يسوي بين المنكر والشاذ، وهذا ذكره في الكافي، فقال: والمنكر هو الشاذ، ذكر هذا نصا في الكافي في اختصار مقدمة ابن الصلاح، قال: والمنكر هو الشاذ. إذن هنا يعني مع الاحترام والتقدير والتوقير للمستدرك والمستدرك عليه، لكن نقول بدلا من القول بأنه لم يتفطن، نقول: لأنه يسوي بين الشاذ والمنكر، فهو يؤكد على نفي المخالفة عن الصحيح سواء كان المخالف ثقة أم كان المخالف ضعيفا. انتبهنا لهذا يا أخواننا. دليلنا ما هو رجما بالغيب ولا تقويل التبريزي ما لم يقله، بل هو من مقاله حيث يسوي في كتاب الكافي بين المنكر والشاذ. نعم. قال رحمه الله الرابع: زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك، إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله الرابع، التنبيه الرابع: زاد الحاكم في علوم الحديث، كتابه مشهور معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه على ما وجده مثبت في الطبعة الأخيرة من الكتاب على بعض النسخ الخطية أو على إحداها. زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب، والشهرة شهرتان أو ثلاثة: شهرة رفع وإخراج الراوي عن الجهالة، وشهرة برواية الحديث وطلبه وطلب العلم، وشهرة في مقابل الأفراد والغرائب. وانتبه لهذا الإطلاق الثالث لأنه ينفعنا فيما سيمر بنا إن شاء الله. الآن تحديد المراد بالشهرة عند الحاكم: زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب. مشهورا بالطلب، أي نوع من أنواع الشهرة في كلام الحاكم؟ هل يريد الشهرة التي نخرج بها الراوي عن الجهالة، أم الشهرة يعني الشهرة بطلب العلم والرواية ورواية الحديث والتحديث، أم القسم الثالث الذي هو مجرد الاشتهار في مقابل الأفراد والغرائب؟ طبعا الشهرة وهو النوع الثالث في مقابل الأفراد والغرائب منه، وهذا من المحفوظات القديمة. والآن حينما يطعن أحدنا في السن ويبلغ من الكبر عتيا، الحفظ قد يصعب عليه جدا، فاغتنم أربعا قبل أربع: شبابك قبل هرمك. فالحفظ في الصغر ليس كالحفظ في الكبر. وقد ذكرت أكثر من مرة معنى لطيف ذكره الشاعر، ولعل الكثير منكم حفظه أثناء شرح مقدمة ابن الصلاح، في أن الحفظ في الصغر المشهور جدا، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. لكن فيه بيت شعري: حفظتكموه من قبل، أثناء شرح مقدمة ابن الصلاح، أوله أراني وآخره كالنقش في الحجر، وما بينهما من محفوظات شبابكم، أسأل الله أن يبارك لكم. أراني: أنسى ما حفظت في الكبر، ولست بناس ما حفظت في الصغر. ولو فتح القلب المعلم في الصبا، لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر. ولو فتح القلب المعلم في الصبا، لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر. وأنا ذكرت لكم من لطائف ما سمعته عن الشيخ حماد أنه مرة سألني، وقد لازمته لله الحمد والمنة، وهذا توفيق من الله، ليس بالجهد ولا بالعبقرية، ولولا الله ما اهتدينا. سألني مرة قال: كم بلغت من العمر؟ قلت: بلغت 40. قال: لا لا، أنت صغير، واصل العلم. الآن 20 و... الله يصلح الأحوال. وهذه الشهرة قدر زائد. أقول القسم الثالث منه قول القائل، وهذا ذكره السمعاني في تذكرة السامع والمتكلم. من جماعة تذكرة السامع ذكره، إيش قلت أنا؟ السمعاني في تذكرة السامع والمتكلم. إيه قلت تذكرة السامع ولا السمعاني؟ لا، في كتاب أدب الإملاء والاستملاء. سمعاني سمعاني في أدب الإملاء والاستملاء. عن السلمي قال: أنشدني: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي: ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي. لا تروي غير الواضح المشهور. ولذلك تردد من أقوالهم: إذا سمعت بالحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه، إن عرف وإلا فدعه. قال: وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. تضمن هذا السطر من كلام الحافظ ابن حجر ذكر نوعين من أنواع الشهرة: نوع يخرج به الراوي عن حيز الجهالة ويعرف به، وأعني بالجهالة جهالة العين وجهالة الحال. وقسم ثاني عبر عنه الحافظ بأنه قدر زائد، أن يشتهر كشهرة الأئمة الأربعة وشهرة الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة. طيب، قال: واستدل الحاكم على مشروطية، أي على شرطية، واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون. أبو عون عبد الله بن عون المزني قال فيه عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق، ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون، عبد الله بن عون. يقول الحافظ ابن حجر: واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون، قال: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. وهذا المطلب متقدم من أيام ابن عباس، وفي قول القائل: فلما ركب الناس الصعب والذلول ما صرنا نأخذ إلا عمن عرفنا، إلا عمن عرفنا، يعني مشهور بأنه من يطلب العلم، وأنه يحفظ العلم، وأنه يقيد العلم، وأنه يسمع العلم. قال: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح البخاري ومسلم اعتبار ذلك. لاحظ كل فقرة، كل عبارة فيها فوائد. والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح البخاري ومسلم اعتبار ذلك. اعتبار ماذا؟ اعتبار الشهرة برواية الحديث والطلب. إلا أنهما البخاري ومسلم حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك، وفيه إشارة إلى أن المشهور إذا تفرد بأحاديث لا يضر تفرده مثل تفرد الزهري كما ذكر ذلك مسلم بتسعين حرفا كلها قوي، ولم يتردد العلماء في قبول هذه التسعين حديثا حرفا، يعني حديثا عن الإمام الزهري مشهور. لكن لو أن من هو دون الزهري في الشهرة لم يكن مشهورا وروى أحاديث لم يتابعه عليها أحد، لم يتابعه عليها أحد تابعه عليها عدد من الرواة، فإن هذا العدد يقوم مقام الاشتهار والشهرة، هذا العدد يقوم مقام الشهرة. فائدة ثانية هنا، يقول: ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما هي أحاديث مشهورة عن رواة مشهورين، عن رواة مشهورين. التعبير بالشهرة جار على ألسن العلماء حتى في تصانيفهم، جار على ألسن العلماء في إطلاق هذه الكلمة على الرواة حتى في تصانيفهم. ومن ذلك، نعم الشيخ مصعب، ها، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، مع أنه ألف كتابا كبيرا بحرا محيطا في الثقات باسم الثقات، لكنه رجع أيضا فكتب كتابا مختصرا ملخصا فيه مقارنة وانتسابا لكتاب الثقات، كما قيل: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وفيه فوائد فعلا جمة يا أخوانا تلتقط، مشاهير علماء الأمصار، وفيه من ألفاظ الجرح والتعديل، التعديل هو الأصل والجرح تبع ما لا يوجد في الثقات ولا في المجروحين، باسم إيش؟ مشاهير علماء الأمصار. وهذا يقول الظاهر من تصرف، يعني من فعل وإخراج البخاري ومسلم في صحيحيهما، الظاهر من تصرف، مع أن الحافظ ابن حجر خبير بالبخاري، فهو صاحب الشرح الذي قال فيه الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح. وفيما سمعت عن شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمهم الله جميعا، قال: ما شرح صحيح البخاري شرحا حديثيا كشرح فتح الباري، شرحا حديثيا كشرح فتح الباري. نعم. طيب، بعض الإخوة يستشكلون، يقول لك: هل الحافظ بن حجر يسوي بين المنكر والشاذ، أم أنه يفرق بينهما، وما الراجح في ذلك؟ يفرق بينهما، وهذا التقطه عن شيخه العراقي رحمه الله، وكما ذكر العراقي هذا هو مذهب الحافظ ابن حجر، يقول: والصواب إيش؟ إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، يعني الأقسام والأحكام المتعلقة بالإنكار، لا يقال المنكر نوع واحد وليس له أقسام، كما الحال عند إجراء التفصيل والتقسيم فين؟ في الشذوذ. مقلنا أن الشاذ تفرد الثقة، الشاذ تفرد الثقة مع المخالفة، مع مخالفة الأحفظ والأكثر. طيب، هذا التفرد إذا كان ليس فيه مخالفة قد يخرج كحديث جمل جابر كما ذكرت سابقا، وكأحاديث في الصحيحين. هذا الإجراء الذي أشار إليه العراقي وعليه وتبعه الحافظ ابن حجر، أن يقال أيضا: الإنكار والمنكر على قسمين، تفرد مع مخالفة، وتفرد من لا يعتد بتفرده. إلا أن غاية الأمر هنا قد يخرج في الصحيح كالناسخ والمنسوخ في الشاذ، وهنا لا يخرج وإنما يصنف ضمن الضعيف بقسميه، يصنف ضمن الضعيف بقسميه. نعم. قال رحمه الله قوله أي الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث، يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. قال: وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح، وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في المدخل، وقد نقله عن الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما، وأعلاها شرط البخاري ومسلم، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يرويه عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة رضي الله عنهم، وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، وله رواة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. قال: وقال في كتاب علوم الحديث له: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه، إلى آخره، ثم ساق نحو ذلك، لكن لم يتعرض لعدد معين في من بعد التابعين. وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواه، فنقض عليه بغرائب الصحيحين. فنقض عليه بغرائب الصحيحين. نعم. فنقض عليه بغرائب الصحيحين. طيب. قال رحمه الله: قد عنون لهذا الكلام الذي سيمر بنا فضيلة المحقق بقوله: اشتراط العدد لقبول الحديث، وشفى الغليل فأبين السبيل فأعطاك الحكم، فقال: لم يصرح به أحد من المحدثين. لم يصرح به أحد من المحدثين، يعني لم يشترطه تصريحا المحدثون وهم الخبراء والعلماء بما يتعلق بصفات القبول وصفات الرد. قال: قوله عين، يعني العراقي في التقييد والإيضاح، قوله: وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث ما يتعلق بالعددية، باشتراط العدد للحكم على الحديث بالصحيح. البيهقي رحمه الله هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي، المتوفى سنة 58، ومن اللطائف التي لطائف التزكية له قول إمام الحرمين الجويني: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة، إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة. لماذا؟ لأنه خدم مذهب الشافعي خدمة عظيمة، فما ترك أصلا ولا فرعا في مذهب الإمام الشافعي إلا وذكر له دليلا وأدلة وآثارا بالمئات، ولعلني لا أكون مبالغا لو قلت بالألوف، السنن الكبرى من شواهد ذلك، الصغرى له الخلافيات، المعرفة، كثير من كتبه تلتقط، وقد تلتقط منها زيادات على ما ذكره من مصادر هي مضان الأحاديث التي يستشهد بها الإمام الشافعي أو تستشهد له وتجعل شواهدا للإمام الشافعي. لأن رب قائل يقول: هل الشافعي يستدل ويستشهد بهذا الكم الغفير؟ تقول بالمئات، وتقول لا أكون مبالغا لو قلت بالألوف. ليس من شرط الخدمة للمذهب الشافعي ومن قبل البيهقي أن يكون أو تكون هذه الأدلة مما يستدل بها الشافعي، لأنه قد يلقي مئات المسائل. ما هي أدلتها؟ ما هي شواهدها؟ يأتي البيهقي رحمه الله وبأسانيده المتصلة. نعم، قال: وكأن البيهقي رآه، يعني اشتراط العدد، في كلام أبي محمد الجويني، فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث. من اللطائف أن البيهقي له رسالة للجويني يبين فيها أمورا حديثية وأخرى أجوبة لأسئلة سؤالات فقهية نسبت للإمام الشافعي، نسبت للإمام الشافعي. وهذه الرسالة طبعت قديما، ومن حقها أن تجدد طبعتها، طبعت قديما ضمن الرسائل المنيرية، وفيها نفائس هذه الرسائل المنيرية في مجلدين ضخمين فيهما عشرات الرسائل جلها في الحديث وعلومه. يقول البيهقي: رآه في كلام أبي محمد الجويني، فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث. إيش المراد؟ الكلام يدور في فلك ماذا وحول ماذا؟ قال الحافظ: يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول. الحديث المقبول أول ما يتبادر إلى ذهنك إطلاق هذه اللفظة عند الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر توفي سنة 52 و800. لا تحملن الاصطلاح وإن كان فيه تشابه للذهبي وابن حجر وابن الملقن والسيوطي، لا تحملن المتقدمين ما استقر عليه ما استقرت عليه المعاني عند الحفاظ المتأخرين كالحافظ ابن حجر. فقوله يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول، الحديث المقبول صحيحا أو حسنا بأنواع النوعين الأربعة، بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل السند مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الإثنينية واشتراط العددية في الصحيح مروي عن أبي علي الجبائي. ومن اللطائف الجبائي أن اسمه محمد بن عبد الوهاب، متوفى سنة 300. فقد يقع شيء حين العزو والنسبة، يقال قال محمد بن عبد الوهاب ويكون الأمر كما قال القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ولهذا جرى التنبيه. قال: وهذا نعم طيب، وهو معتزلي ومروي، رويت هذه العددية عن أحد علماء السنة أبي بكر بن العربي محمد بن عبد الله رحمه الله. طيب، قال: وهذا إن كان الشيخ أراد به بأنه لا يعرف التصريح به، لاحظ دقة العبارة، وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح به، يعني العراقي، بأنه لا يعرف التصريح به من صرح باشتراط العددية والاثنينية في تعريف ايش؟ في تعريف الصحيح او ما هو اعم في تعريف المقبول من احد من اهل الحديث فصحيح. لاحظ الان، لو قلنا لا يعرف التصريح به من احد من اهل الحديث فصحيح، فذلك موجود في كلام الحاكم يا ابي عبد الله. ايش معنى الكلام؟ الحاكم ابو عبد الله من اهل الحديث ولا من اهل الكلام؟ الحاكم من اهل الحديث رحمه الله. طيب، اعيد العباره مره ثانيه، وهذا ان كان الشيخ يعني شيخه العراقي اراد بانه لا يعرف التصريح باشتراط العدديه في المقبول او في الصحيح من احد من اهل الحديث فصحيح، حين يعرفون الصحيح او اي نوع من انواع المقبول يا لا يقولون ويشترط العدد، عدالة ضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة والعدد. قال وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله. في فرق بين تصريح وبين وجود ما يستنبط منه من الكلام أو ما في فرق؟ في فرق. في كلام الحافظ يعني لم يصرح الحاكم، لم يصرح بأن تعريف المقبول أو الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره هو وجود العدد أو اثنين عن اثنين إلى منتهى. قال موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله، في كلام الحاكم أبي عبد الله المعروف بابن البيع محمد بن عبد الله صاحب كتاب المستدرك وصاحب كتاب تاريخ نيسابور، وهذا الكتاب شبه مفقود، ووصف بأنه من أمتع وأروع وأنفع ما ألف في تاريخ نيسابور. إيش الموجود منه الآن؟ يسر الله عز وجل وجود قطعة من تاريخ نيسابور لطبقة شيوخ الحاكم، لطبقة شيوخ الحاكم، وأخرجها الأخ مازن أحد المحققين المعاصرين البحصلي أو البحصلي. طبقت فقط وجدت طبقة شيوخ الحاكم، وعندما تقرأ في المترجمين والمذكورين في هذه الطبقة تعرف لماذا وصف كتاب تاريخ نيسابور الكبير بأنه كبير وأنه جامع ماتع ومن أنفع ما كتب في رجال نيسابور. قال وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب المدخل. الحاكم له مدخلان، مدخل لطيف، المدخل إلى الإكليل، وكبير وواسع عرض لكثير من مناهج البخاري ومسلم في صحيحيهما، هو كتاب المدخل إلى الصحيح، وطبعه فضيلة المحقق الدكتور ربيع المدخلي في 4 مجلدات قديما. قال فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله في المدخل، المدخل إلى الإكليل. أنا وقفت على كلامها في المدخل إلى الإكليل. من الذي نقل هذا الكلام في ما يوهم أن الحاكم وهو من أصحاب الحديث اشترط العددية والإثنينية؟ يقول نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الصحيح الحديث الصحيح ينقسم أقساما، وأعلاها شرط البخاري ومسلم. أعلى درجات الصحة ويتحدث عن إيش الآن؟ مو الأحاديث المخرجة في الصحيحين، يتحدث أن أنواع الصحيح وأعلى الأنواع. يقول أعلاها شرط البخاري ومسلم، أعلاها شرط البخاري ومسلم، يعني ما أعلى أنواع الصحيح ما ظهر فيها في رواتها وفي متونها وفي اتصالها وفي اجتماع شرائط الصحة بها ما اجتمع فيه شرط البخاري ومسلم. في أدق من هذا الكلام؟ نعم في أدق. ما وجد في أسانيده رجال البخاري ومسلم أنفسهم، وهذا الذي ينبغي ويقدم على مجرد الصفات، على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم، الرواة بذواتهم وأعيانهم، وهذا هو الراجح لأدلة وشواهد لعلها تمر بنا إن شاء الله في ذكر أنواع الصحيح، وهي الدرجة الأولى من الصحيح. الدرجة الأولى من الصحيح وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دقق في العبارة، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة. مرة أخرى، عندكم قاعدة حفظتموها من الصغر، وهي أن جهالة الصحابي لا تضر، فالإبهام والإهمال والجهالة بأي واحد من الصحابة لا تضر، جريا على أصل أصيل عندكم يجتمع فيه الأصلان الاعتقاد والحديث، وهو أن الصحابة عدول، سموا أم لم يسموا، أهملوا أبهموا جهلوا، لا يضرنا. أن يرويه عن رسول الله، طيب كيف يقول الحافظ أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة؟ معروف، عرفت صحبته. كيف تعرف صحبة الصحابي؟ تعرف صحبة الصحابي بشهادته رضي الله عنه لنفسه، وبشهادة الصحابة له، أو بأحاديث يرويها إن صحت أسانيد تلكم الأحاديث، إن صحت أحاديث تلكم الأحاديث. فنحن ما نبحث في عدالة الصحابة، ولا نبحث فيما يتعلق بجهالتهم وعدم جهالتهم، لكنها وسائل إن ثبتت صحبة الصحابي الذي يترتب على هذا زال اسم الجهالة عنه. وإلى ذلك الحين ينطبق هذا الكلام، كلام الحافظ، يقول صحابي زائل عن اسم الجهالة. كيف تزول الجهالة عن الراوي عموما؟ بأن يروي عنه تابعيان عدلان. هذا الكلام من الحاكم سيأتي أو لا يأتي، لكن ثمة كلاما للحاكم مغاير لهذا، في أن جهالة الصحابة لا تضر، وينبغي أن يحمل مثل هذا الكلام المطلق على ذلك المقيد. المطلق هذا ينبغي أن يحمل على ذلك المقيد الذي سيمر بنا أو لا يمر، لا يحضرني، في أن جهالة الصحابة لا تضر. إذن ما الذي يطبق عليه الإثنينية عندما يشترطها، عندما يشترطها أو العددية؟ شوف إيش يقول المحدثون، ما هو طرف الإسناد، ما هو أصل الإسناد، ما هو أصل الإسناد؟ ما يقولون الصحابي. ليش؟ لأن الصحابة غير خاضعين للجرح والتعديل. يقولون طرف الإسناد، نعم، يقولون منتهى الإسناد الذي طرفه التابعي، لأن التابعين قد يروي ستة عن بعضهم، والطبقة سبحان الله مع خيرية القرن نفسه، لكن من حيث الضبط والحفظ يوجد ضعفاء في هذه الطبقة، وهذا لا يتعارض مع التزكية العامة. ثم الذين يلونهم، قال وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة. أجب، مشكل، كيف يقول الحاكم زائل عنه اسم الجهالة ونحن قد تقعدنا وتأصلنا في أن جهالة الصحابة لا تضر؟ أجب إجابة فقط حتى أطمئن أنه فهمت المعلومة. كلامه لذكر وسيلة إثبات الصحبة. كلامه هذا المطلق ينبغي أن يحمل على المقيد الذي سيمر بنا إن شاء الله، وهو أن جهالة الصحابة لا تضر. فيه تصريح منه رحمه الله في أن جهالة الصحابة لا تضر. طيب، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، مفهوم الكلام لو روى عن أي راو رواة ضعفاء قد لا يرفع الضعيف الجهالة عن المروي عنه، هذا من الفوائد العزيزة. ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، هذا التابعي أيضا له راويان ثقتان، شوف تابعيان عدلان، هنا راويان ثقتان. العدالة قد تستعمل في موضع التوثيق، والتوثيق إن ذكر ثقة فمعناه عدل ضابط. العدالة والاستعمال قد يكون متأخرا بعض الشيء يطلق على التوثيق. قال: ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن، حافظ متقن، هذا من صفات الثقات، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة. ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم وهو منتهى الإسناد من عند المصنف. رواة الكتب الستة، عندما نقول إيش منتهى الإسناد، السؤال محتمل، السؤال محتمل. طيب، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم، ما قال ثقة، قال حافظا مشهورا بالعدالة، لأنه كما قيل من خرج في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة، فما بالك بطبقة شيوخ البخاري ومسلم. قال في روايته: وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا. هذه الإثنينية واشتراط العددية عند من ينتزع من كلامه كالحاكم وغير أهل السنة كالجبائي المعتزلي وابن علية كما سيأتي، وهو غير المخرج له، الثقة الإمام المخرج له في الكتب الستة، إيش أشبه ما يكون لتقريب هذه العددية لمن يشترطها؟ يقول: كالشهادة على الشهادة، بأن يكون لكل من الشاهدين شاهدان على شهادته. انقدع في ذهني أمر ضحاياه كثر. يروي الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمانكم، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمانكم. ما نحتاج جوال بالتقسيط لتجديد الموديل. قالوا: مما ذلك يا رسول الله؟ مما ذلك يا رسول الله؟ قال: بالدين. الحديث حسن لغيره بمجموع طرقه، حسن لغيره بمجموع طرقه، لأنه مستعجل الشيخ، حسن لغيره بمجموع طرقه، وتضمن أمرا جد مهم، وهو قضية الدين. إيش الدين؟ حرام؟ ما هو حرام. ظاهرة الدين والقرض والإقراض في المجتمع الإسلامي تدل على ترابطه، تدل على تراحمه، تدل على تعاونه، تدل على بره، تدل على تقواه. وإنظار المعسر وكتب أجر صدقة ليوم، وإذا حل الأجل فلمن أمهله في الأجل أجر صدقتين، أجر عظيم. لكن المماطلة ممنوع، فمطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا. بعض الناس يحل عليه الوقت في دفع الإيجار، فيقول الرجل: يا شيخ، هذا ما شاء الله حمامة المسجد، ما يلوم ولا يسخط ولا يغضب، ويؤخره شهور. سبحان الله يا أخي، أوفوا بالعهد، العهد من صفات المؤمنين. كيف يخاف الإنسان بالدين؟ يخاف الدين ويخيف نفسه ويفزعها ويرعبها إذا استدان لغير حاجة. وإلا الأصل في الدين إيش؟ المشروعية، كما ذكرت ظاهرة من ظواهر التراحم والتعاطف بين المسلمين. أطول آية في القرآن هي آية إيش من سورة البقرة؟ آية الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلة ذات يده ولاحتياجه، وهو الذي خير في مبدأ الدعوة بأن يجعل الله عز وجل له حصباء مكة ذهبا، أو أن يجعله ملكا رسولا، أو أن يجعله عبدا رسولا، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبودية، واختار الفقر حتى يكون قدوة لأمته. والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. لكن الإنسان إذا كان، متى يخاف؟ إذا كان يستدين ترفها وزينة ورياء وتفاخرا. يعني إيش فائدة أن الإنسان كل سنة يجدد جوال قيمته ما بين 3,000 إلى 5,000؟ إيش يستفيد؟ يستفيد حتى يقال: شوف الجوال الذي في يده وفي يدها آخر موديل، هذا الرجل متمدن، هذا الرجل متحضر، هذا الرجل متقدم، هذا الرجل مريش. من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. كن مع الله ترى الله معك. من الذي سيخاف إذا اقترض وإذا استدان؟ هو ذلك الذي ما يريد أن يسدد، ما يريد أن يسدد. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إيش؟ ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. يعني وعيد شديد، والنية مطية. ومن استدان وقصد السداد والله يعينه الله. والله جربنا هذا يا أخواننا في أمور ضرورية: شراء أرض إسكان لإسكان الأهل والذرية، وأخذنا من 17. لكن الإنسان يقصد أن يسدد كل شهر بشهر وكل أسبوع بأسبوع. إذا علم الله فيك خيرا أعانك، ولو علم الله فيهم في قلوبهم خيرا لأسمعهم، ولا جعل في قلوبهم الخير، ولا جعلهم من أهل الخير، ولا أعانهم على الخير. لكن بعض الناس يقول: إن شاء الله إن شاء الله. بعد شهر قال، وعنده طريقة وحيلة ماكرة، يأخذ بعد شهر يأخذ من غيره، قال بعد شهر ويعطيك، وبعد شهر يأخذ من غيره ويعطي، وقد تدركه المنية. فنسأل الله أن يغنينا ويكفينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه بالأرقام. عليكم الله السلام. أروح مكة.